أزهر شام علم شمس النور صوت الحق الصارخ نور يعلو. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن علم البيان، مفهومه وأهميته وعلاقته بعلوم البلاغة الأخرى وهي علم المعاني وعلم البديع. واليوم نكمل حديثنا حول موضوع له علاقة أساسية بعلم البيان، وهو موضوع الصورة، الصورة البلاغية، طبيعتها ووظيفتها. الصورة البلاغية هي تعد من أهم الأدوات التي تدخل في صياغة العمل الأدبي، فهي أداة يستخدمها الأديب أو المبدع في تمثيل المعاني وتجسيدها في ذهن السامع. وهذه المعاني الحسية التي تجسدها الصورة تقرب المعنى بشكل أقوى في ذهن السامع وتجعله أكثر تمثلاً للمعنى وفهماً له. فارتباط الصورة بالجانب الحسي هو ارتباط أساسي للصورة البلاغية والصورة الشعرية بشكل عام. والنقاد قديماً وحديثاً ربطوا بين الصورة وبين الجانب الحسي، وإن كانت الصورة أشمل من ذلك. وعندما نتحدث عن الجانب الحسي للصورة لا يعني أن الصورة تعكس الواقع الخارجي كما يتمثل لنا في الخارج، أو لا تعكس الواقع الخارجي كما هو متمثل في الخارج، وإنما تعكس الواقع الخارجي كما يراه الأديب أو كما يراه الفنان. وبطبيعة الحال الأديب أو الفنان عندما يرسم لنا صورة عن الواقع الخارجي يرسم هذه الصورة مغلفة ومغلفة بأحاسيسه ومشاعره، أي أن الصورة تشتمل على ركنين أساسيين، هي الفكرة التي تنقلها إلينا والإحساس الذي يعبر الشاعر من خلاله عن هذه الفكرة. لهذا عرف الناقد الغربي الصورة ويليام فان قال إن الصورة هي كلام مشحون شحنا قويا يتألف من عناصر حسية، خطوط وألوان وحركة وظلال. تحمل هذه الخطوط وهذه الجوانب فكرة وعاطفة، فكرة وعاطفة، أي أنها تحمل أكثر من المعنى الظاهر لها وتعكس أكثر من الواقع الخارجي. وفي مجمل الصورة بكل مكوناتها لا بد أن يكون بينها انسجام تام. ما معنى هذا التعريف؟ عندما نقول إن الصورة هي كلام مشحون شحنا قويا، فمعنى ذلك أن الكلمات التي تتألف منها الصورة مليئة بالدلالات والإيحاءات الدلالية التي تغني هذه الصورة. ومن مكوناتها التي تساعد على تشكيلها أنها تتكون من عناصر حسية كما يرى الناقد، وهذه العناصر الحسية الأشياء التي تدرك بالحواس سواء باللمس أو الشم أو بالسمع أو ما شابه ذلك. عندما نقول تتألف من هذه العناصر الحسية، الهدف الأساسي من الصورة أن تنقل لنا فكرة وعاطفة. وعندما نقول فكرة وعاطفة أي معنى ذلك ليست الصورة وظيفتها أن توصل المعنى إلى السامع فقط، بل وظيفتها أن توصل المعنى محملا برؤية الفنان أو الأديب ومحملا بإحساسه بهذه الفكرة. الناس ليسوا سواء في الإحساس بالأشياء، الأشياء الخارجية عندما ننظر إليها كل إنسان ينظر إليها من وجهة نظره الخاصة ومن مدى تفاعله معها وإحساسه بها، يحاول أن ينقل هذا الإحساس إلى المتلقين لكي ينفعلوا بهذا الحدث أو بهذه الفكرة كما انفعل بها أساسا. على الرغم من أهمية الجانب الحسي في الصورة إلا أنه أيضا لا يعد هو كل شيء فيها، لأن الصورة أيضا تشتمل إلى جانب الجوانب الحسية تشتمل على الجوانب الذهنية أو التصورات الذهنية. كيف ذلك؟ لو نظرنا إلى الصور البلاغية الاستعارات والمجازات والكنايات وما شابه ذلك، نجد أنها تحمل جانبا حسيا في التعبير، لكن في نفس الوقت أن هذه الصور إنما تقوم على عملية التجوز الدلالي أو المجاز اللغوي. والمجاز اللغوي أننا نربط بين الكلمات داخل الجملة بطريقة جديدة تخالف ما هو مألوف وما هو متعارف عليه بين الناس. هذا الربط الجديد بين المفردات يولد معاني جديدة لا يمكن أن نستوعبها إلا من خلال التصورات الذهنية أو من خلال إعمال العقل ومتابعة هذه المعاني داخل الصورة. إذن ما نريد أن نؤكد عليه هو أن الجانب الحسي هو شيء أساسي في بناء الصورة، لكنه ليس كل شيء. لماذا؟ لأن هناك جوانب أخرى تدخل في تكوين الصورة، أهمها المجاز أو الترتيب المجازي للكلمات. لأن الترتيب المجازي أو ترتيب الكلمات على نحو مجازي يولد لنا معاني كثيرة وإيحاءات كثيرة نراها متحققة في الصور البلاغية المتعارف عليها. وفي نفس الوقت أن فكرة الجانب الحسي فكرة تكاد تكون غير واضحة في أذهان الناس. هل كل كلمة تدل على شيء محسوس تدخل في إطار الصورة؟ يعني عندي كلمة البحر وكلمة الأسد وكلمة الشجرة، واضح؟ هذه كلمات محسوسة لا يمكن أن أفهمها إلا إذا استدعيت المسمى الذي تدل عليه. فهل هذه الأسماء الحسية تعتبر صور؟ لا. إذن معنى ذلك أن الصورة لابد أن تعتمد على هذين الجانبين، الجانب الأول هو الجانب الحسي والجانب الثاني هو التصور المجازي أو التصور الذهني لهذه الصورة، والذي ينشأ ويتكون في مجمله في الخيال أو في خيال الشاعر أو الأديب. بعيدا عن كل هذا الجدل، يعني هناك من يقصر الصورة على الجانب الحسي فقط، وقالوا يعني بمعنى أن الصورة هي رسم قوامه الكلمات، الصورة رسم قوامه الكلمات، يعني كأنها تقدم لنا صورة مدركة محسوسة، لكن هي كما قلت أوسع من ذلك. بعيد عن هذا الجدل القائم، فإن مفهوم الصورة مفهوم غامض عند النقاد إلى حد كبير، إلى درجة أن بعض النقاد قال البحث في مفهوم الصورة هو أمر لا جدوى من ورائه، لأننا لا يمكن أن نجد نقادا أو أدباء يتفقون حول مفهوم واحد للصورة، والقليل القليل منهم من يجمع على مفهوم واحد للصورة الشعرية. إذن الصورة الشعرية والصورة بشكل عام لها مفاهيم متعددة، والنقاد اختلفوا حولها كثيرا، لذلك لا داعي أن ندخل في غمار هذا الاختلاف. كل ما يهمنا هو أن نتحدث عن الصورة البلاغية الذي أو الصورة التي يدخل في تشكيلها العناصر البلاغية، وهي موضوع دراستنا في هذا الفصل، التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية. بعض النقاد المحدثين تخلصا من هذا الخلاف وتخفيفا على القارئ وعلى المتلقي من كثرة التقسيمات البلاغية، قالوا لماذا نتحدث عن التشبيه بأقسامه والاستعارة بأنواعها والمجاز بأنواعه، دعونا نستخدم مصطلحا واحدا هو الصورة. البلاغيون القدماء لم يتحدثوا عن هذا المصطلح بشكل واضح، ولم يستخدموا هذا المصطلح بمفهومه الذي نتعامل معه اليوم، فقالوا دعونا نستخدم مصطلح الصورة، وهذا يغنينا عن تلك التقسيمات البلاغية الكثيرة والتي لا حصر لها. صحيح أن مصطلح الصورة هو من الأكثر، هو من المصطلحات المتداولة بين القراء وبين النقاد، لكن العبرة ليس في تغيير الأسماء، وإنما العبرة في إعادة فهم بناء الصورة. لا يهمنا كثيرا إن سميت الصورة تشبيها أو استعارة أو سميت صورة فنية، المهم في كيف يمكن أن نفهم هذه الصورة، وكيف يمكن أن نكشف عن مكوناتها، وما هو الأثر الذي تحدثه في نفس المتلقي. إذا حاولت أن أفهم البناء التركيبي للصورة، كيف تكونت وكيف تشكلت وكيف ولدت هذه المعاني والأحاسيس، عندئذ أكون أكثر قربا من مفهوم الصورة من أن أستبدل مصطلحا بمصطلح آخر. إذن العبرة ليست في المصطلحات، وإنما العبرة في إعادة فهم بناء الصورة. والبلاغيون عندما تحدثوا عن الصورة التشبيهية أو غيرها انطلقوا من المفهوم التركيبي للصورة، ولو تتبعنا أنواع التشبيه لوجدنا أن كل صورة تشبيهية إنما هي تنم عن تركيب معين لهذه الصورة. تشبيه المفصل أو المجمل أو البليغ أو التمثيلي، واضح؟ هذه تشبيهات، هذه أسماء أنواع للصور التشبيهية، لكن كل اسم من هذه الأسماء يحيلنا إلى تركيب مخصوص لهذه الصورة. ومعنى ذلك أن ما أطلقه البلاغيون من أسماء هو لا يضر بالصورة ولا يضلل القارئ في فهمها، بل هو يعد وسيلة مهمة للاقتراب أكثر من فهم الصورة ومعرفة قيمتها الجمالية. ومن هذا الباب نرى أن البلاغيين قد وفقوا إلى حد كبير في إطلاق هذه الأسماء من أجل أن يساعدنا في فهم الصورة وفهم مكوناتها الأساسية. إذن الأمر لا غضاضة في أن نبقي على أسماء الصور البلاغية، ولكن علينا أن نعرف كيف تم بناء الصورة وتشكيلها. الأمر الآخر الذي يتعلق بالصورة هو وظيفتها الفنية. الصورة كما قلنا في البداية من الأدوات المهمة في صناعة النص الأدبي، وهي الأداة الأساسية في تحقيق شعرية القول. وعندما نتحدث عن شعرية القول، أي تلك التراكيب التي تحمل من الدلالات والإيحاءات ما لا حدود لها، أو ما يتجاوز الدلالة الوضعية أو المتعارف عليها بين الناس. الكلام الشعري، الكلام الذي يحمل قيمة شعرية، هو الكلام المحمل بالدلالات المكثفة. هذه الدلالات المكثفة التي ترتقي بمستوى العمل الأدبي الذي ينتجها بالدرجة الأساسية هي الصورة. والصورة التي ينتجها أيضا هو التجوز الدلالي أو المجاز اللغوي. من هذا الباب، إذا كانت شعرية القول أو المستوى الفني للكلام إنما ينتج من خلال تكون الصورة، إذن لا غنى لأي عمل أدبي عن وجود الصور البلاغية بالدرجة الأساسية في أي عمل أدبي. ومن المستبعد أن نجد نصا شعريا يخلو من صورة بلاغية أو من صورة شعرية. لماذا؟ لأنها تعد من المكونات الأساسية لتحقيق شعرية القول أو المستوى الفني لهذا القول الشعري أو ذاك. الهدف الأساسي ليس أن نقتصر على تعريف محدد، وإنما الهدف الأساسي من قراءة هذه التعريفات أن نتعرف على أبعاد الصورة وفق وجهات نظر متعددة. فهناك من يربط الصورة بالجانب الحسي، وهناك من يربط الصورة بالجانب الاستعاري، ويقولون أن الصورة هي الاستخدام الاستعاري للكلام. وهناك من يربط الصورة كما حددها ويليام فان بالعناصر الحسية. هذه وجهات نظر متعددة لا تتنافى مع بعضها البعض، بل هي تتكامل في إعطاء صورة واضحة أو مفهوم واضح إلى حد ما عن الصورة الشعرية بشكل عام. فليس الهدف أن نقتصر على تعريف بعينه، وإنما الهدف الأساسي أن نعرف ماذا يقول النقاد في تعريف الصورة. من مجمل هذه التعريفات وفهمي لها أستطيع أن أحدد تصورا واضحا حول الصورة. ها، من كمان؟ من عنده أي سؤال؟ نكمل موضوعنا. عندما نتحدث عن الصورة، كما قلت إنها تتكون من عنصرين أساسيين، الفكرة والعاطفة أو الإحساس. النقاد القدماء أو البلاغيون القدماء عندما كانوا يتعاملون مع الصورة كانوا يتعاملون معها بطريقة مختلفة عما نتعامل معها نحن اليوم. فكانت الصورة في نظرهم، كما يقول الدكتور عز الدين إسماعيل، أن الصورة تتسم بالحرفية والحسية والشكلية. بالحرفية والحسية والشكلية، هذه الحرفية يقصد أن الشاعر القديم الذي كان يهمه في بناء الصورة أن تكون العناصر متماثلة متناظرة، ما أراه هنا أراه في الجانب الآخر بشكل تام وبشكل متطابق. والحسية أنهم يقفون فقط عند المظهر الحسي للصورة، أي بمعنى الدور الذي تؤديه الصورة في هذا في وظيفتها، وهي تقديم المعنى بصورة حسية. وكلما كانت الصورة أكثر إغراقا في الحسية كلما كانت أجمل في نظرهم وأقوى. والشكلية أن الصورة عندهم ليس من الضرورة أن تكون يعني أو هم لم يركزوا على العلاقة بين الصورة وبين إحساس الشاعر. كيف؟ عندما يقول الشاعر في وصف الهلال: فانظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر. عبد الله بن المعتز يصف لنا الهلال، وعندما يصف الهلال قالوا هذا من أجمل الأبيات التي قيلت في وصف الهلال. من أين جاءوا بهذا الحكم؟ جاءوا بهذا الحكم من خلال هذه الصفات أو الخصائص التي ينبغي أن تتحقق في الصورة في نظر عند القدماء، وهي أن الحرفية أن يكون عنده القدرة على رصد العلاقات المتشابهة بين طرفي الصورة. فعندما يصف الهلال في تقوسه وفي نحوله وفي وسط السماء الزرقاء وما يبرز منه من نتوءات بنية اللون، هذه الهيئة تشبه الزورق المصنوع من الفضة والمحمل بالعنبر، والعنبر هو الزعفران، نوع من الطيب. انظر إليه كزورق من فضة. لو سألنا سؤال: لماذا جعل الزورق مصنوعا من الفضة؟ فقط لكي يشبه الهلال. إذن معنى ذلك هو كان متعمدا في أن يجعل العناصر في الطرف الأول تتطابق مع العناصر في الطرف الثاني. لماذا جعله محملا بالعنبر؟ لكي تناظر النتوءات البنية التي تظهر في الهلال. واضح؟ لماذا اختار الزورق؟ لأن الزورق يحمل شكلا هلاليا وسط الماء الزرقاء أو البحر الأزرق، والهلال يوجد في السماء الزرقاء. لذلك قالوا هذا من أجمل الصور في وصف الهلال. لماذا؟ لدقة التناظر بين العناصر في الطرف الأول والعناصر في الطرف الثاني. وأيضا عندما يقول حسية، لو نظرنا إلى كل مكونات هذه الصورة نجدها تتكون من عناصر حسية، أي كأننا ننظر إلى الهلال الآن وهو في وسط السماء، وكأننا ننظر إلى الزورق وهو في وسط البحر. هذه الصورة كلها تدرك بالحواس أو تدرك بالعين ولذلك بالبصر، ولذلك نقول هذه الصورة جميلة لأنها تجعل الصورة ماثلة أمامنا محسوسة ومدركة. لكن قضية شكلية، أي بمعنى أن الشاعر الذي يهمه هو الشكل الخارجي للصورة، لا يهمه مدى موافقتها لأحاسيسه ومشاعره. هل الطرف الأول الهلال عندما يكون متلألئا في ظلام الليل، هل الإحساس الذي يثيره في نفسي هو نفس الإحساس الذي يثيره الزورق في الماء؟ لا، البحر يحمل دائما للإنسان جانب الخوف، دائما الإنسان يحمل في جانب الخوف وجانب الاضطراب في البحر الهائج وما شابه ذلك. لكن الهلال عندما ننظر إليه يجلب لنا الإحساس بالسعادة والهدوء والسكون. إذن معنى ذلك الإحساس بالطرف الأول من الصورة يختلف عن إحساسي بالطرف الثاني، وهذا يدلل على أن الشاعر الذي كان يهمه هو الشكل الخارجي للصورة ولا يهمه مدى موافقة الصورة لإحساس الشاعر بها. انظرنا أيضا سورة أخرى. عندما يقول الشاعر في وصف فتاة باكية: فأسبلت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. فأسبلت بتحدث عن فتاة باكية. فأسبلت لؤلؤا من نرجس. اللؤلؤ يقصد حبات الدموع المتساقطة، شبهها بحبات اللؤلؤ في شكلها، في لمعانها، في لونها. من نرجس، من عينها التي تشبه النرجس في استدارتها، واضح. وسقت وردا تقصد الخد، عندما يسيل الدمع على الخد يشبه الورد. وعضت على العناب بالبرد، العناب يقصد به أطراف الأصابع، يشبهها بحب العناب، ويشبه الأسنان بالبرد في بياضها وفي لمعانها. عندما ننظر إلى هذه الصورة نعجب بها في الظاهر، إنه يعني يصف لنا هذه الفتاة في هيئتها وهي باكية بصور متعددة كلها تجسد لنا المشهد كما نرى. لكن هذا الأمر أو هذا التصوير هو تصوير شكلي، يخلو من العاطفة، يخلو من الإحساس. كيف لي لو نظرت إلى مكونات هذه الصورة أرى أنها كلها مكونات تحمل لي جانب السعادة وجانب البهجة وجانب الفرح؟ طيب أنت جئت بعناصر حسية تنقل إلي الإحساس بالفرح والإحساس بالبهجة، رغم أنك تتحدث عن موضوع يحمل جانب الحزن والألم. كيف يمكن أن أوفق بين هذه العناصر الخارجية وبين الإحساس الحقيقي بهذه الحالة؟ لذلك نقول القدماء كانوا ينظرون إلى الصورة نظرة شكلية، لا يتوقفون إلى مدى اندماج الصورة بإحساس الشاعر. ولو عدنا إلى تعريف ويليام فان، قال: تحمل فكرة وعاطفة. لا يهمني أن تحمل الصورة الفكرة فقط، لأن الصورة لا تتكون من فكرة، لها هناك شق آخر يكملها وهو شق العاطفة. إن خلت الصورة من العاطفة فلا قيمة لها. انظرنا إلى نازك الملائكة، كيف وظفت الصورة بشكل يندمج اندماجا تاما بإحساسها، واضح؟ كيف وظفت الصورة بشكل يعبر عن إحساسها الحقيقي بالحدث؟ عندما تتحدث نازك الملائكة عن الطوفان في بغداد في العراق ماذا تقول؟ قالت: أين نعد وقد لف يديه حول أكتاف المدينة، إنه يعمل في بطء وحزم وسكينة، ساكبا من شفتيه قبلا طينية غطت مراعينا الحزينة. لاحظنا هذه الصورة، نازك الملائكة تتحدث عن الطوفان وما يصاحبه من خراب ومن دمار، ولكن في لحظة هذا الإحساس بالخراب والدمار ترى أن الطوفان أحيانا يأتي بالخير لمن يحتاج إليه. انظرنا إلى البيت الأول أو السطر الأول من الفقرة أو الشعرية، عندما تقول أين نعدو وقد لف يديه حول أكتاف المدينة، لاحظنا كيف تعبر بإحساس كامل عن الإحساس بالخوف. الإحساس بالخوف عندما يعني عندما يأتي الطوفان أو فيضان النهر، فيشعر الناس بشدة الخوف ويحاولون أن يهربوا من هذا الفيضان حتى ينجوا بأنفسهم. لكن الشاعرة تريد أن تضيق الدائرة حولنا، بمعنى أن الإنسان يريد أن يفر من هذا الفيضان المدمر، لكنه لا حول له ولا قوة. ولذلك عندما تستخدم أسلوب الاستفهام، أي كأنها تريد أن تقول لا مفر من هذا الفيضان بعد أن أحاط الماء بكل أطراف المدينة. أين نعدو؟ بمعنى لا مجال للهرب. وقد لف يديه حول أكتاف المدينة، يعني شبهت الفيضان بإنسان يحتضن شيئا ويتملكه. فمعنى ذلك المدينة أصبحت كلها محاطة بهذا الفيضان، لا يستطيع الإنسان أن يفر منه بأي حال من الأحوال. إذن هي صورت تلك اللحظات المرعبة والمخيفة التي تصيب الإنسان عندما يحل الفيضان النهر. إنه يعمل في بطء وحزم وسكينة. كلمة بطء تطيل الإحساس بالألم، إنه هذا الفيضان ليس فيضانا عابرا لحظة وينتهي، وإنما هو فيضان يسير ببطء، يعني مثل الإنسان الواثق بنفسه يسير ببطء شديد، ومعنى ذلك أمد الألم سيستمر أطول. وهذا ما يحس به الإنسان. الإنسان عندما يقع في مصيبة لا سمح الله يشعر كل لحظة كأنها أيام، مظبوط، من شدة الإحساس بهذا الألم. وهنا نظرت الشاعرة إلى هذا الفيضان أو إلى هذا فيضان هذا النهر بأنه يسير في بطء شديد، ومعنى ذلك أن مأساتنا ستستمر أكثر. وحزم وسكينة، قضية البطء قد تحمل لنا جانب الضعف، إنه يعني يسير لأنه ضعيف، فش عنده اندفاع قوي فهو بطيء، لكنها تعالج هذا الأمر بكلمة حزم. يعني معنى ذلك هو يسير ببطء، يستغرق زمنا أطول، لكنه مصر على أن يصل إلى كل مكان من قوته ومن اندفاعه. وسكينة، ساكبا من شفتيه قبلا طينية غطت مراعين الحزينة. لاحظوا كيف الشاعرة عبرت عن موقف آخر. في الأول عبرت عن إحساس الناس بالخوف والفزع من هذا الفيضان، لكنها في نفس الوقت رأت أن المزارع العطشة التي تنتظر الماء وتنتظر المطر فلم تجده، وجدت في هذا الفيضان شيئا جميلا وشيئا منقذا لها، لذلك صورته بالقبل، أي قبلا طينية غطت مراعين الحزينة. كلمة الحزينة هي التي توحي لنا بأن هذه المزارع في حاجة إلى الماء، أي كأنها كانت تنتظر الماء بشغف وتنتظر الماء يعني منذ زمن طويل من قلة الماء. لذلك كان هذا الفيضان هو مثل الخير الذي عم هذه المزارع. وفي هذا الوقت على الرغم من قسوته فإنها تشعر بشيء من المنفعة وبشيء من الخير. هذه الصورة كما نرى في أبياتها كل بيت يكاد يكتنز بالأحاسيس والمشاعر، ويكاد يعبر عن الإنسان بكل ما يفيض به من أحاسيس ومشاعر لحظة وقوع الطوفان أو لحظة وقوع الفيضان للماء. إذن هذه صورة حديثة وتلك صور قديمة. هنا لا نرى هذه الأحاسيس والمشاعر التي لمسناها في هذا المقطع، لا نراها هنا، بل هنا قد نرى تناقضا بين حال الفتاة الباكية ومكونات الصورة التي تنقل لنا هذه الحالة، أي أن الصورة تبدو خالية من الإحساس وتقف فقط عند حدود الشكل دون أن تصل إلى أعماق النفس أو أعماق الإحساس الإنسان. هذا الفرق بين القدماء وبين المحدثين في فهمهم للصورة. ولذلك إذا أردنا أن نقف على أي صورة من الصور لابد أن نبحث عن هذين العنصرين الأساسيين: ما هي الفكرة التي تنقلها إلينا، وهل هذه الفكرة تنسجم مع الحالة الشعورية التي تعبر عنها أو لا تنسجم. إذا وجدت هناك انسجاما، إذن معنى ذلك أن الشعر قد وفق إلى حد كبير في رسم هذه الصورة. وإن لم نجد هناك انسجاما بين إحساس الشاعر وبين المعنى الذي تنقله، نقول هذه الصورة فاترة، يعني لا تحمل قيمة فنية جميلة يمكن أن نعتد بها. أنا بحكي البيت الأول مش فانظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر، وهذا البيت الثاني، هذا مقطع شعري. في البيت الأول اللي أنا عرضته يتمثل فيه الحرفية والشكلية والحسية. لو أنا وأذكرك باللي قلته أنا، فانظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر. فاكر لما أنا قلت إنه إحساس الإنسان بالقمر عندما يكون متلألئاً في الظلام، ألا يشعر الإنسان بشيء من الهدوء والاستقرار والراحة؟ وعندما ينظر إلى البحر يشعر بشيء من الخوف. إذن هناك تناقض في الإحساس بين طرفي الصورة، واضح؟ هنا العناصر كلها حسية وهنا العناصر كلها حسية، لكن هنا جئت بهذا البيت لكي أدلل على الجانب الشكلي بشكل أقوى، لأن حالة الفتاة الباكية صورتها في صورة مبهجة وصورة سعيدة، هنا كان الأمر أكثر وضوحاً، لذلك جئت بالبيت الثاني لكي تتضح الفكرة أكثر. أما نظرة القدماء هي نظرة فقط تقف عند الشكل الخارجي، ولا نعدم عند في الشعر القديم أن نجد صورة قد جمعت بين الاثنين. انظرنا عندما يقول امرؤ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل. انظرنا كيف عبر امرؤ القيس عن إحساسه بثقل هذا الليل، ونحن نعرف أن امرأ القيس كان يعاني من قتل أبيه أو عواقب قتل أبيه، وأنه مطالب بأن يأتي بدمه. فمعنى ذلك، إذا قال عبارته المشهورة: ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، واليوم خمر وغدا أمر، يعني لابد أن يبحث عن أن يأخذ بالثار. انظرنا هذا الهم الذي كان يعاني منه امرؤ القيس كيف عبر عنه بهذه الصورة. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. أولاً لكي يعبر عن شدة إحساسه بالهم تحدث عن الليل ولم يتحدث عن النهار. لماذا؟ لأن النهار يحمل جانب الحياة والفرح والعمل والانطلاق، الليل يحمل جانب السكون والهدوء وتنثال الأحاسيس والمشاعر والهموم بالليل. يعني الإنسان زي أنا اليوم بينكم، الناس كل شيء خارج القاعة، صح؟ يعني لا يعني ذلك أنه أنا ليس لدي هموم وقضايا، لا، في قضايا، لكنني الآن أنا في حل منها. لماذا؟ لأن العمل في النهار يشغلني عن همومه عن همومي الخاصة، لكن عندما أذهب إلى النوم أبدأ أتذكر وتنثال الهموم، وقد ومهما حاولت أن أهرب منها لا أستطيع. ولذلك الشاعر تحدث عن الليل ولم يتحدث عن النهار. وعندما شبه هذا الليل شبهه بموج البحر. موج البحر يحمل صفتين، صفة الاستمرارية وصفة الخوف. يعني معناتك أن الليل هذا سيستمر وأن الخوف سيستمر بما يحمله من ثقل ومن هموم ومن أحزان. أرخى سدوله علي ليبتلي، السدول الستائر، يعني كأن الليل قد أطبق عليه من كل الجوانب فلا مهرب له من استقبال هذه الهموم. طيب من شدة هذه الهموم التي نزلت عليه ماذا يفعل؟ يريد أن يتخلص منها. فقلت له لما تمطى بصلبه، شبه الليل كالجمل الذي يبرك على رجليه، وعندما يبرك ليس من السهل أن يقوم. فقلت له لما تمطى بصلبه صدره وأردف أعجازا وناء بكلكل، الصلب جسده والكلكل اللي هو صدره واللي هي الأعجاز هي المؤخرة، يعني أطلق يديه ومؤخرته وهبط على الأرض. من السهل أن يقوم؟ لا. إذن صور ثقل الليل على نفسه بهذه الصورة الحسية، ثقل الليل نفسي معنوي، لكن صورة الجمل صورة حسية، لكي يعبر لنا عن شدة هذا الثقل. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل، ألا أيها الليل الطويل ألنجلي. يعني إيش؟ يعني يريد من الليل أن يزول، مظبوط، حتى تزول هذه الهموم. هنا يتلاعب بمشاعرنا امرؤ القيس. كيف؟ يعني أوهمنا أن همومه لا تأتي له إلا ليلا، فمعنى ذلك في النهار هناك انفراج، أي بمعنى أن معاناته هي زمنية في زمن معين، أما الزمن الآخر لا يحمل هموم. بعدما جعلنا نتعاطف معه في لحظات الليل أو في زمن الليل، فوجئنا بأن همه متواصل ليلا ونهارا. كيف؟ قال وما الإصباح منك بأمثلي، يعني الحال مش أحسن من الليل، فالنهار أو الليل سيان. هذه صورة جميلة رسمها امرؤ القيس للليل لكي يعبر عن شدة همومه. هل هذه الصورة شكلية؟ ليست شكلية. لماذا؟ لأنها يعني مندمجة تماما بإحساس الشاعر وبمشاعره، ولذلك نتأثر بها بشكل قوي جدا. أي صورة تخلو من الإحساس لا ننفعل بها. فعلا المتلقي يشعر بالصورة تماما، إن كانت صادرة عن إحساس صادق أو غير صادرة. إن كانت صادرة عن إحساس صادق سرعان ما ننفعل بها ونتأثر بها كما تأثر صاحبها، وإن كانت غير صادرة عن إحساس صادق نشعر ببرود الصورة وعدم إثارتها لأحاسيسنا ومشاعرنا وعدم إيصال الفكرة. واضح؟ هذا هو عن مفهوم الصورة بشكل عام ووظيفتها وأهميتها. المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتناول أول أشكال الصورة الباغية وهو التشبيه بمفهومه وأشكاله. شكرا لكم.